حصريا على موقع djkimo.com. هذا الكون وعيونك حبيبي أحلى عيون، غرامي وعشقي شي مجنون. انت احساسي وعمري وكل دنياي، اريدك لي ظل وياي، هواي احبك حيل قوى. آخر كلمة كل عزم منك ولكل إحساس، حبيبي وروحي وقلبي وتسمع ولكل الناس، حبك صاير بالألفاظ. على موقع djkimo.com.